وليه كلام ودي نقرأ كلام في شرح كتاب التوحيد عندكم. نعم. التنضيد. نعم. تأتون به عشان نذكرنا عن يعني الكلام في المثل والكلام في السند. كلام في السند والكلام المثل والكلام كلام الشيخ الإسلام بنقرأ مثلا تأتون به تنضيد شرح كتاب التوحيد والباب بوب عليه الإمام باب ولا سبب الآية استشهد بالآية على خلقه. والمؤلف رحمه الله ذكر هذا من أدلة العلو وكلام كما سمعت الكلام فيه استكمل الكلام إن شاء الله. إن شاء الله ابن القيم كلامه طويل جدا في تهذيب السنن. قرأ كثير من شوف البقية وشوف كلام أيضا الشارع عليه وكذلك ما كتب عليه في كتاب التوحيد. وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك اللهم وبحمدك.